لإخراجها من الظلمات إلى النور، ولبيان الطريق المستقيم والهدي القويم الذي ينبغي على البشرية أن تسلكه. فواجه الرسول صلى الله عليه وسلم، واجه الرسول صلوات الله وسلامه عليه البشرية بهذا كله، فعرفت أمة طائفة من البشرية عرفت قيمة هذا الدين فالتزمت به وتمسكت به والتفت حول هذه الرسالة، فنالت عزة الدنيا وسعادة الدنيا والآخرة، وانحطت طائفة أخرى من هذه الأمة وقفت في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وصدت الناس عن دعوته وعاندت الرسول صلى الله عليه وسلم في مهمته. فماذا فعلت؟ هل استطاعت ان تنال من الاسلام شيئا؟ هل غيرت شيئا في هذا الدين؟ هل ابطلت مفعوله؟ هل استطاعت ان توقف مد هذا الدين منذ ما يقرب من 1400 عام او 30؟ هل استطاعت البشرية التي انحطت بفكرها وهبطت في ارائها وخرجت عن هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل استطاعت ان توقف مد هذا الدين؟ اسمعوا القرآن الكريم حتى تعيشوا مع ما أخبرنا به ربنا جل وعلا، وحتى لا تشعروا بضعف في إيمانكم أو ذلة عندما تحملون رسالة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا القرآن الكريم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول صفات كلها تدل على انحراف هؤلاء وضلال هؤلاء وفساد آراء هؤلاء وضياع فكر هؤلاء. إن الذين كفروا قد صفحوا وصدوا عن سبيل الله، ما تركوا الذين يمشون في هذا الطريق آمنين مطمئنين مبلغين مسترشدين بهدي هذا الطريق وهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما تركوهم وشأنهم، وإنما صدوا عن سبيل الله وقفوا في وجهه. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا الناس عن هذا السبيل، ثم وشاقوا الرسول، عاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تكن مهمة الجاحدين والكافرين والمشركين والمعاندين آخر على أتباع هذه الرسالة، وإنما خرجت من هذا الإطار إلى معاندة المبلغ الأول لهذه الرسالة وهو رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. فهل استطاع هؤلاء أن يضروا الله شيئا؟ اسمعوا القرآن حتى تطمئن نفوسكم وتهدأ صدوركم وترتاح بالكم وتوقنوا أن النصر حليف لأتباع هذه الرسالة، وأن تأييد الله عز وجل إنما ينزل على أصحاب هذا الدين. لكن لا تظنوا أن المسألة سهلة، وإنما لا بد أن يكون هناك عمل. اسمعوا القرآن إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. من الذي صاغ هذه المعاني؟ الله سبحانه وتعالى، وأنزلها قرآنا يتلى عليكم حتى تتعبدوا بهذا القرآن إلى قيام الساعة، وحتى تثقوا في وعد الله عز وجل من بعد ما تبين لهم الهدى. فهم لم يخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يصدوا الناس عن الدعوة عن جهل، وإنما عن جهل وحقد وكراهية وخوف يملأ قلوبهم عن أن تسلب منهم منافعهم الأرضية. منافع أرضية، كيف يسلب من الزاني ألا ينتفع بانتهاك الأعراض؟ كيف يترك للأطهار أن يقفوا في وجه هذا الفتاة؟ كيف يترك للمراب الذي يمتص دماء الناس ويوقع الناس في الحرب، كيف يترك له أن يمشي حرا؟ وكيف يسمح هذا المراب أن يكون هناك أطهار يقولون له إن ما تفعله أنت لا يتفق مع هدي السماء ولا إرشادات خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يترك هذا المرابي هذا المجد الزائف وهذا المرتكب للفاحشة؟ كيف يترك هذا العرق المنتهك؟ كيف يتركه؟ وكيف يسمح للأطهار أن يبرزوا أو أن يظهروا؟ اسمعوا القرآن الكريم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، بالرغم من كل هذا لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. ولم في اللغة العربية في النفس على التأبيد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. خلوا الفجار الأرض والكفار يعيشون في الأرض كفاك، اتركوهم يملؤون الأرض ويعيشون فيها فسادا لن يستطيعوا أن ينالوا من قوة الله عز وجل. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، عاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين لهم الهدى، إنهم لم يعاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقفوا في وجه المؤمنين عن جهل، ولم يصدوا عن سبيل الله عن غباء، وإنما بعد معرفة وإقامة الحجة عليهم لن يضروا الله شيئا وسيحدث أعمالهم. وإحباط الأعمال معناها أن أعمالهم هذه كلها لن تكون موفقة، تضيع هباء. سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. الذي يحيط بهؤلاء جميعا لست أنت المسلم الأعزل الضعيف إلا بشيء واحد، ركعات تركعها وتسبيحات تسبح بها وذكر لله عز وجل، ذكر لله عز وجل تلجأ إليه في وقت الملمات وفي وقت نزول المشكلات والمصائب، ما عندك شيء. أما الله سبحانه وتعالى محيط بتدبير هؤلاء المشركين الجاهلين. الجاحدين المخلصين الواقفين في طريق هذا الدين الصادين الناس عنه وعن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت المعركة بين هؤلاء وبين رب الأرض والسماء فمن ينهزم؟ المهزوم هؤلاء الكفار، المهزوم في النهاية هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، لن يضر الله شيئا وسيحدث أعمالهم. هذا أمل، أمل للمسلمين الذين يعيشون ويرون المستضعفين هنا وهناك، يرون المستضعفين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يتربص بهم الأعداء ويسلط عليهم السفهاء ويقف في وجههم الأغبياء والبخلاء، وليتهم تركوا لهؤلاء فرصة حتى يثبتوا كما يقولون، يثبتوا للناس فشل الإسلام. نحن نريد أن تترك للمسلمين الفرصة، فإن نجحوا فنجاحهم إنما هو مرتبط بإسلامهم، وإن فشلوا ففشلهم واقع على أم ربهم. فليتركوا المسلمين، ما الذي يجعل هؤلاء يخافون من الإسلام أو من أن تظهر جماعة تحمل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام؟ لقد ذاق العالم رسالة الشيوعية ولم تقم الدنيا وتقعد عندما قيل للناس إنه لا إله وإن الحياة مادة وإنه لا بعث بعد الموت، لم تقف الدنيا وتقعد على هؤلاء الجاهلين. فلماذا تقف الدنيا وتقعد وأجهزة الدنيا كلها تتحدث عن فشل الإسلام؟ الفاشلون هم، وليس الإسلام هو الذي جعل المسلمين يفشلون، وإنما هم الذين فشلوا في كل مخططاتهم الرهيبة وكل مواقفهم الكئيبة ضد الإسلام وضد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وسيحبط أعمالهم. الحمد لله رب العالمين. الذي يقرأ القرآن يمتلئ إيمانا وثقة وطمأنينة من وعد الله عز وجل، لكن مقصود من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ألا يكونوا واهمين وألا يكونوا يعيشون على الأمل. لا، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لابد من عمل، عمل. عندما جاءت يهود عليها لعائن الله فترة تقول للمسلمين في أول رسالة: نحن نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، وسندخل الجنة قبلكم. والنصارى نهج يهود أيضا وقالوا للمسلمين: لماذا تدعون إلى الإسلام في عهد في أول رسالة؟ إن نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم وسندخل الجنة قبلكم. فقال المسلمون: بل نبينا آخر الأنبياء. على إيه؟ على طريقة القول، كلام ندخل في معركة كلامية مش نافعين هتنفعه إطلاقا، وإنما لابد من إيه؟ من عمل. قرآن القرآن اللي بيحسم المعركة. قال المسلمون: نحن نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا آخر الكتب، ونحن نؤمن بأنبيائنا وأنبيائكم، وعقيدتنا نحن نؤمن بأنبيائنا وأنبيائكم، وسندخل الجنة ولا تدخلون. قالوا لليهود والنصارى: وسندخل الجنة ولا تدخلون إلا إذا آمنتم بما آمنا به. وينزل القرآن الكريم حسما لهذه المعركة الكلامية، اسمعوها: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ما من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا انتم ولا اهل الكتاب. اللي هيعمل سوء منكم ومن اهل الكتاب ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فهل مطلوب منكم يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هل مطلوب منكم ان تنقوا انفسكم من مساوئ اهل الكتابين من قبلكم؟ فلا تتعاملوا كما يتعاملون، ولا تتلفظوا بما يتلفظون، ولا تعيشوا في الوهم كما كانوا يعيشون، وانما عيشوا كما عاش اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عيشوا في الاسلام حسا وشعورا وايمانا واقبالا ويقينا. هم يشربون خمرا انتم تشربون خمرا، هم يتاجرون في الخمر انتم تتاجرون في الخمر، هم يتاجرون في الاعراض انتم تتاجرون في الاعراض. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. من الذي حسم هذه المعركه؟ الله من فوق سبع سماوات. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. عايزين نصر الله سبحانه وتعالى على اليهود وعلى اعداء الاسلام؟ اتريدون ان يحقق الله لكم النصر والتأييد على اعدائكم من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والملاحدة والفاجرين؟ اذا اردتم ذلك فاليكم الطريق. ما هو الطريق؟ من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. اسمعوا الطريق. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. هذا هو الطريق. لا تظن اظن بعض الناس يفكروا من ايه؟ ان احنا هنقول الطريق انك تحمل سلاح وتمشي تضرب الناس في الطريق وتشوف العرايا كما تدعي اجهزه الاعلام المغرضه. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. هم يخدمون اغراض اسيادهم بتشويه سيره الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. هم يخدمون سيره اسيادهم، هم يخدمون اسيادهم، يخدمون اسيادهم بتشويه سيره اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. تهديد رباني. مع القران. ما هو الطريق؟ ليست الطريق كما تدعي اجهزه الاعلام. شماريخ يحملها الناس. ضرب هؤلاء وهؤلاء كلا. فطريقه الاسلام طريقه راقيه. طريقة راقية فريدة رائعة. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ما هو الطريق إذن الذي رسمه لنا ربنا جل وعلا لكي ننال الشهادة والسيادة والريادة عنده يوم القيامة؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء على الناس بالعمل. بالعمل. اسمعوا الجزء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. المرأة عليها أن تعمل العمل الصالح فلا تتبرج ولا تتعثر ولا تخرج ساترة ولا تظهر في أجهزة الإعلام وهي تدافع عن قيمة إيمانية والإيمان منها براء. لا يمكن أبدا أن تظهر الناس وتدافع عن قيمة إيمانية الدفاع عن الديار والأعراض والدماء والأنفس وهي لا تظهر بمظهر المرأة المسلمة. المرأة المسلمة شريفة عفيفة كريمة فاضلة تظهر في كل مكان تقول انا المسلمة بمظهرها بمخبرها بلسانها الطيب أيها الإخوة الأحباب، هذه صورة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا. اسمع القرآن، إن الذين كفروا، سورة محمد، نرجع بكم مرة ثانية الطريق الإيمان، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ما دوركم أنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما دوركم يا أيها الذين آمنوا؟ نداء رباني، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وبعد طاعة الله وطاعة الرسول تبطل الأعمال أجل. تصلي ولا صلاة له. يزكي لكنه يعطي لله الحسن الخبيث ولا يعطي لله الطيب. أمام الناس بالذكي يعطي لله ما لا يرضاه لنفسه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يأخذ جبل واحد وهو يقول لي ده خبيث، ما ينفعش ان انا اكل منه. طب تاكل منه ليه المسلمين؟ تاكل منه ليه اخوانك الطيبين؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. واسع عليم. ايها الاخوة الاحباب، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سمع صحابة رسول الله عندما نزلت هذه الآية، جاء بعضهم إلى الآخر يقول ما هو إبطال الأعمال؟ فقالوا إنها الكبائر، إنها الكبائر التي يرتكبها الإنسان. ومجتمع الصحابة مجتمع نظيف، ليس فيه خمر تباع، وليس فيه ربا يتعامل فيه الناس، وليس فيه فاحشة تظهر على قارعة الطريق، كلا، وإنما كانوا بهذا الإحساس والشفافية. الإحساس والشفافية لما نزلت الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهناك نهج ولا تبطلوا أعمالكم، جاء كل واحد منهم يأتي نفس أعمالنا فنطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ قالوا الكبائر. الكبائر، اجتنبوا هذه الكبائر، فالكبائر تعتبر احباطا للاعمال. ارايتم الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول الجمعه الى الجمعه في نحو للذنوب، الجمعه الى الجمعه، ورمضان الى رمضان، والعمره الى العمره، والصلوات الخمس مكفرات لما بينها اذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت إيه؟ الكبائر. لكن يكون هناك مصر على الكبيرة ويقول إنني أؤدي الفرائض فهذا كالعابد في حق الله عز وجل. والكبائر كثيرة، لا تظن أنها في الصلوات فقط، في ترك الصلاة أو شيء من هذا القبيل، كلا، فالغيبة كبيرة، وأكلك وكسبك على أكتاف إخوانك وعلى أكتاف من توقع العداوة بينهم وعلى أكتاف من تقتلهم إرضاء لنزوات من ترضيه نزواته بسفك الدماء، أنت في هذا أيضا ستكون مرتكبا للكبيرة. أيها الإخوة الأحباب، إذا اجتنبت الكبائر، يا أيها الذين آمنوا، هذا هو الطريق، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم يأتي القرآن مرة ثانية للكفار، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلن يغفر الله لهم. لا يأتينا يهودي ويقول إننا سيغفر لنا، ولا يأتينا نصراني ويقول إننا سيغفر لنا، ولا يأتينا فاجر ويقول إننا سيغفر لنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لا تكون في هؤلاء المصرين على الكبائر، وإنما تكون في أولئك الذين كما قال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة إلا اللمم صغائر الذنوب. والمصر على الصغيرة أيضا لن يغفر الله لك. إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، حتى يهلكنا. محقرات الذنوب. ثم ضرب لذلك مثلا بقوم في بلاد الصحراء صنعوا اطباق، وجاء وقت طعامهم فذهب كل واحد منهم يجمع البعرة ويجمع الحطبة وأججوا نارا وأشعلوا حطبا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الذين يستهينون بالصغائر كمثل هؤلاء الذين أججوا نارا وأشعلوا حطبا من مستصفى الشرار. أيها الإخوة الأحباب، إياكم ومحقرتكم. اسمعوا القرآن الكريم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ما دوركم؟ ما دوركم أنتم؟ أنتم تجدون المجتمعات الآن تتربص بالمسلمين الدوام، المساجد يتربص أعداء الله عز وجل بها الدوام وبرواد المساجد. فما دوركم؟ هل تهجرون المساجد؟ تهجر المساجد كلها؟ فوضى. والله لو هجرنا المساجد يبقى إذان بانقضاء وبانهيار هذا العالم. لأن الذين يحفظون العالم الآن هم رواد المساجد من الصالحين الأتقياء المخلصين الذين يعرفون قدر دينهم وهدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. وربما بدعوات الصالحين منهم أولاد صغار يمكن موجودين ما لهمش ذنب ولا جريرة، عندما ندعو ويؤمنون ربنا سبحانه وتعالى يدفع عن البلاد والعباد شر مستقيم، ربما يكون هذا. اسمع القرآن، فلا تهنوا، انتوا شايفين الدنيا كلها من حولكم يحلون لك الظلام، هل يكون هناك يقتل او خنوق؟ اسمع القرآن، فلا تهنوا، لا تدعوا وتدعو الى السلم، مفاوضات ثلاثيه مش نافعه، مفاوضات جماعية مش نافعة، في البلد كذا تروح فيها مش نافعة، تتنقل من هنا عشان في مفاوضات في إنقاذ الأقصى وفلسطين مش نافعة. أمال هو إيه؟ ندعو إلى السلم؟ لا، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. والذي أعطاكم الشهادة ليس شرط ولا غرض ولا أثار ولا يمين، أعطاكم الشهادة العلو منكم وأنتم الأعلون. فلا تهنوا وتدعو الى السلم وانتم الاعلون. طب كويس، من الذي سجل هذه الشهاده؟ الله من فوق سبع سماوات والقران يتلى وانتم الاعلون. كويس، لسه في امر اخر، والله معكم، وانتم الاعلون والله معكم، ومن كان الله معه لا تستطيع قوه ان تنال منه. والله هذا الإنسان الضعيف يوم أن كان يواجه الكفر والشرك بجحافله، هذا الإنسان الضعيف العبد المعنى بلال وصهيب وخباب، هؤلاء الضعفاء الذين كانوا يواجهون الشرك بجحافله وقوته في مكة، ما كان الواحد منهم متطلعا في يوم من الأيام أن مكة ستفتح وستكون ظهرا للإسلام، ما كان متطلعا. ولكن بعد 8 سنوات من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فتحت مكة وصارت دارا للإسلام خالصة، لا يدخلها مشرك ولا يدنسها كافر ولا يستولي عليها فاجر. وإلى الآن وإلى أن يحرك الله الأرض ومن عليها بإذن الله وتوفيقه، ما كان أحد من المستضعفين دول كان يظن. احنا الآن الله يقول للمسلمين فلا تهنوا وتدعو الى القلب ان كنتم مسلمين، وانتم الاعلون واعداؤكم هم الاسافي هم الضعفاء، انتم الاعلون باسلامكم، انتم الاعلون بايمانكم، انتم الاعلون بطاعتكم لربكم، انتم الاعلون بترككم لاثامكم ومعاصيكم وسيئاتكم وذنوبكم، انتم الاعلون. وفي النهايه والله معكم ولن يتركم اعمالكم، لن يتركم اعمالكم، لن ينقصكم ثواب اعمالكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهني واياكم وان يلزمني واياكم طريقه نبي المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واستمروا بأمره، وصلوا على نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة عليه، وأمر ملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، فلا تهنوا، أشعروا بالضعف وتدعوا إلى القلب، ولا تفرطوا في أي جزء من أرض الإسلام، فنحن أرض الإسلام التي نعيش عليها هي ملك لله سبحانه وتعالى وجعلها أمانة في أعناقنا. نحن لا ننعم إلا على أرض مسلمة، ولا نشعر بالراحة والطمأنينة والأمان إلا في ظل الإسلام الذي جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تهنوا لا تفرحوا وتدعوا إلى السلم، لا تتهاونوا مع الأعداء، تدعوا إلى السلم. حادثات منفردة ومش منفردة وأصلا في حاجة لها. النافع منهج الله، وتدعو الى السلم وانتم الاعلون، والله معكم ولن يتركم اعمالكم. ما الذي يجعل الناس يرسلون الى عروض لا تثمن ولا تغني من جوع؟ سلام وكلام خذوا للتعزين ويطلبون ده وشيء من هذا القبيل. ما الذي يجعل الناس يرسلون الى هذه الاشياء؟ الحرص على الدنيا. طيب الدنيا عند ربنا ايه؟ الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. والله عيشوا للدنيا كما تشاءون، عيشوا كما تشاءون، واكتبوا كما تريدون، ولن تحصلوا الا ما خصصه الله عز وجل لكم، لن تحصلوا. يقول الله سبحانه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل حظها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. سبب موادعه المسلمين، المسلمين يريدون ان يعيشوا مع الاعداء في موادعه، عايزين يعيشوا في السلام. ايه السبب يعني؟ هل هم سيحصلون من وراء ذلك نفعا؟ لا. سيحصلون مجدا؟ لا. سيحصلون خضوعا من الاعداء لهم؟ لا. ما في حاجه متفرقه. بل الاعداء كل يوم يشترطون شروطا اشر وابشع واشنع من السابق. ما الذي سيحصلونه اذا؟ ما الذي يجعلهم يميلون الى السلم؟ الحرص على السلم. طب شوف القران بيقول ايه بعد كده؟ انما الحياه الدنيا لعب ولهو. بعد الايات اللي احنا ذكرناها مباشره، انما الحياه الدنيا لعب ولهو. حريصين على الدنيا خذوا، كلها لعب ولهو. انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا. امال فين القيم بقى والمتن واللي هيرفعكم ويعلي قدركم ويجعلكم منصورين على أعدائكم، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. عايزين أموال والله ربنا سبحانه وتعالى هيحط الثقة عليها بشرط، وإن تؤمنوا وتتقوا، وإن تؤمنوا وتتقوا، تؤمنوا بالله وتراقبوا الله عز وجل، تراقبوا الله في أنفسكم، تراقبوا الله عز وجل في رعيتكم، تراقبوا الله عز وجل في أزواجكم وأبنائكم، تراقبوا الله عز وجل في بناتكم، تراقبوا الله في كل ناحية من نواحي حياتكم. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها، لأن ربنا طلب منكم المال، وعارف إن أنتم بتحبوا المال. ربنا طلب منكم المال والله ما حسيتوا ربنا حاجة. وكما يقول أحمد شوقي رحمه الله: ولو غرم أحدهم على الشهادة، لو غرم على شهادة أن لا إله إلا الله لكان به عن نصها زهادة، يزهد في أنه يمتلك. لو عرف أنه حيدفع مبلغ من المال على شهادة أن لا إله إلا الله، صعب. ولو غرم أحدهم على الشهادة لكان به عن نصها زهادة. مالكم؟ إن يسألكموها فيحفكم تدخلوا ويخرج أضرانكم. هندي فلوسنا كلها لله؟ لا، مش عايز فلوسكم كلها، مش كلها لكم، وإنما عايز منكم 2.5% لفقراء المسلمين الذين في كل يوم يتركون الإسلام ويدخلون في غير الإسلام من أجل لقمة العيش. عايز منكم 2.5%، كل 1000 درهم 25 درهم يا أصحاب الأموال الطائلة. وفي كل يوم يقول والله الفلوس بتاعتنا بتضيع، بنحطها في البنوك بتضيع، بنحطها في أيدي شركات توظيف الأموال بتضيع، بنحطها هنا بتضيع. طب وهي ما تشوفوا، فتشوا في أنفسكم الأول، فتشوا في أنفسكم، هل تؤدون حق الله فعلا؟ فإن كنتم تؤدون حق الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يخلف وعده، وعد الله لا يخلف. اسمعوا القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ربنا لا يضيع أبدا أجر. أيها الإخوة الأحباب، ثقوا في الله جيدا. إن يسألكموها، إن ربنا طلب منكم الأموال فادخلوا، إن يسألكموها فيحفكم فادخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مستقيم، ومن أراد بالمسلمين وبالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم من أدار الدائرة على المسلمين الأخيار الأبرار رد عليه قصده ورد عليه هدفه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك وأنت المجيب، نحن ندعو ومنك الإجابة، فاستجب يا ربنا دعاءنا، استجب دعاءنا وطهر إخواننا في كل مكان من أعدائهم. اللهم طهر المسلمين من أعدائهم وخلصهم من شرور هؤلاء الأعداء وآثامهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا وسائر المسلمين في أمن وطمأنينة تحت ظل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.